ما حكم الصلاة والتلفاز يعمل؟ أما بخصوص الصلاة فهي صحيحة، إذ إن مجرد تشغيل التلفاز ليس من مبطلات الصلاة، لكننا نقول على المسلمين إخراج التلفاز من البيوت، فما جلب هذا الجهاز الخطير على الناس إلا الشبهات وحب الشهوات، فأي قناة تفتحها فلن تجد فيها إلا نشرات أخبار الأراجيف والتخذيل، أو موسيقى الخنا، أو فاجرة زانية راقصة، أو شيخ دجال مضل أخبث من كل ما سبق. فإن الواجب على المسلمين أن يخرجوا هذا الخبث من بيوتهم، وأن يخرجوا هذا الداء من دورهم. ودونهم إذاعة طيبة مباركة، استمعوا لها واستعينوا بها على العلم، تملأ أوقاتكم هناء وقلوبكم صفاء، وهي بحق بيان ونقاء. والله موفق.